عمر تاليا هي اللي فاداليا على لازم سنيا ربي اللي كتبها ليا هي المرا المتاليا هي اللي فاداليا على لازم سنيا ربي اللي كتبها ليا على لازم سنيا